بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا والمجلس الخامس والأربعون في تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف قال رحمه الله تعالى فصل النهي عن القراءة في الركوع الدليل الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد أخرجه مسلم. طيب أكمل. الدليل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أخرجه مسلم. طيب أكمل. قال الشوكاني رحمه الله في النيل وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف. هذا كلام الشوكاني شاء الله. لا هذا كلام الشيخ الألباني. نعم انتهى كلام الشوكاني في قوله وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى والنهي مطلق يشمل المكتوبة والنافلة وأما زيادة ابن عساكر وأما صلاة التطوع فلا جناح فهي شاذة أو منكرة وقد أعلها ابن عساكر فلا يجوز العمل بها. قال الشيخ رحمه الله واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد فهذا مبحث فرعي يتعلق بالركوع وهو النهي عن قراءة القرآن في الركوع وكذلك في السجود. جاء النهي صريحا في الحديثين اللذين استمعنا إليهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع في السجود لا يجوز ويكره عليه على أقل تقدير أن تقرأ قرآنا وأنت راكع وأنت ساجد إنما تلتزم بالأذكار الواردة ومنها الدعاء فقط. أما إذا قرأت القرآن في الركوع والسجود هل تبطل الصلاة؟ فيها خلاف أشار إليه المصنف من كلام الشوكاني. وأما الزيادة التي ورد فيها أنه يستثنى ما في صلاة النوافل أي تستثنى صلاة التطوع أنه يجوز لك أن تقرأ قرآنا في الركوع والسجود فيها هذا لا يصح هذه زيادة شاذة لا تصح. تفضل. قال رحمه الله تعالى وأعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله والجمهور وأوجبه أحمد رحمه الله وطائفة من أئمة الحديث لظاهر الحديث في الأمر به ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وهو في صحيح البخاري. وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب واحتج بحديث المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره به ولو وجب لأمره به كذا في شرح مسلم للنووي. قال رحمه الله وأعلم أن مفهوم الحديث يدل على أن الركوع مختص بالتعظيم والتسبيح وأن السجود على خلاف ذلك لكن قد سبق أن بينا أن هذا المفهوم غير مراد لثبوت خلافه عنه صلى الله عليه وسلم من الدعاء في الركوع كما مضى والتسبيح في السجود كما يأتي. نعم يعني الآن الأصل في الركوع والسجود هو أن تسبح التسبيح مع الدعاء في كلا الموضوعين واختص الركوع بأن تعظم في الرب كما جاء في الحديث، فمرجو فعظموا في الرب أي أن تقول سبحان ربي العظيم. واختص السجود بقول سبحان ربي الأعلى إشارة إلى علو الله وأنت رأسك في الأسفل وربك فوق في الأعلى، وهذه من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على علو الله على عرشه. إذا سئلت أين الله لا تقول موجود في كل مكان كقول المتصوفة والذين لا يعرفون عقيدتهم، هذا خلاف أدلة الكتاب والسنة، بل عشرات الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله فوق العرش. إذا قلت أو إذا سئلت أين الله فقل استوى على عرشه فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. فإذا كنت في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، وهذه فطرة لا ينكرها إلا جاحد ومستكبر. إذا سألت طفلا نصرانيا قلت له أين ربك، سيقول لك في السماء فوق، يشير إلى الفوقية. فكيف بالمسلم؟ الطفل المسلم إذا كان على الفطرة يعني لم يعلمه أبوه الإجابة الخطأ، هو بالفطرة ولو كان لا يقرأ ولا يكتب 4 سنوات 3 سنوات يقول له حبيبي أين الله أين ربك أين الله في ربنا، يشير هكذا إلى فوق. فطرة، فطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فسبحان ربي الأعلى اختص بها السجود، وسبحان ربي العظيم اختص بها الركوع، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يقال إلا هذا، بل ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في السجود وأنه كان أحيانا يدعو في الركوع. فهناك من الأذكار التي كان يقولها في الركوع ما فيها دعاء، ولكن الأصل في الدعاء أن يكون في السجود ليس في الركوع، ولكن أحيانا يقال في الركوع كذلك الدعاء. لذلك خص السجود بالدعاء فقال إنه قام أن يستجاب لكم أي في السجود، ولم يخص هذا بالركوع. تمام؟ واختلف في هذه التسبيحات هل هي واجبة أم مستحبة. الجمهور أنها مستحبة، يعني إن تركتها لا شيء عليك، يعني لا تأثم ولا تبطل الصلاة إن تعمدت تركها، ولكن الأصوب والأحوط أن لا تترك فأنها واجبة. هذا ما ذهب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الموافق للأمر الوارد في الحديث. فأما الركوع فعظموا في صيغة الأمر، فعظموا فيه الرب. تمام. وكما بيّن الشيخ أن هذا لا يختص بالركوع بل يشمل السجود كذلك، لما جاء أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كذلك كان يسبح بليه في السجود. الله تعالى أعلم. طيب ما تيسر من نرجع الاعتذار في المرة القادمة. كم بقي على الإقامة؟ 10 دقائق. ها؟ 10 دقائق. طيب بس ممكن نأخذ وقت عصر للشيوخ، نبدأ نبحث من أوله المرة القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.